سمع سامي بحمد الله وحسن بلائها ربنا صاحبنا فأفضل علينا عائدا بالله من النار عائدا بالله من النار لرؤية الصبح في أسفاره عليه الصلاة والسلام. وكان يلوم على قول النوم في ما يصيب الإنسان والإنسان الذي يأخذ بالكيف والأعمال التي شرعها الله ويجتهد فإذا غلبه الأمر يقول حسبي الله إنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله وشاء فعل. أما يتعلق بلوم وهو مخلط مضيع لا يبالي بالأسباب هذا غلط. ولهذا لا لما الله الذين قالوا وكانوا عندنا ماتوا وقتلوا أما الذين قالوا وكانوا أولادهم وعندهم ماتوا وقتلوا المقصود أن القتل والموت مكتوب على العبد سواء ترك الجهاد أو بقي في بيته أهله إذا جاء أجله فلا يتأخر ولن يؤخر الله نفسه إذا جاء أجله. لكنه مأمور الإنسان بالجهاد في سبيل الله مأمور من أخذ الأسباب الطيبة مأمور من أن الأسباب الرديئة فهو يأخذ الأسباب ويجتهد الأسباب النافعة ويمتلئ الأسباب الضارة وبعد ذلك إذا غلبه الأمر يقول إنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله ما شاء فعل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير الله حظ ربنا من الطيب وفي كل خير ثم قال احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجل فان اصابك شيء فلا تقل له اني فعلت كذا كان كذا وكذا ولا تقل قدر الله ما شاء فان لو تفتح عمل الشيطان الانسان يعمل يجتهد فاذا غلبه الامر يقول انا لله وانا اليه لا يركن للقدر يعمل يجتهد يحمل الاسباب الشرعيه يبيع يشتري يزرع يحلف يتسبب يبتدي الى غيرها يحمل الاسباب فاذا خس في سلعه فاذا اصابته نكبه فاذا نزل به مرض يقول انا لله وانا اليه قدر الله ما شاء. اما يعطل الاسباب ثم يقول انا لله هذا غلط من المعلم عليك ان تجتهد اولا وهكذا اذا تعدى على احد ثم ولد الحكم حكم عليه الحاكم من الحق حين يقول حسبي الله ونعم الوكيل من في محله محله لو كنت مظلوما. اما اذا كنت ظالما متعديا متساهلا فليس هذا محل هذه الكلمه وان كانت كلمه طيبه لكنها قيلت في غير محلها. الواجب عليك التوبه عند ذلك حسبي الله التوبه من الله والرجوع اليه والندم على تفريطك وتقصيرك في امر الله. أما إذا غلبك القدر بمرض أو موت قريب أو خسارة في سلعة أو ما أشبه تقول إنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله ما شاء وفق الله الجميع. حكم قولها محرم ولا مكروه؟ لو حكم قولها الحديث من يعني محرم متى يجوز استعمالها؟ يا رسول الله فلا تقول يقولها الإنسان في استباب الخيرات لو استقبلنا من الزمن أحجاجنا قال الله صلى الله عليه وسلم الحج حجة الوداع قال لو استقبلت من الزمن أستقبلت ما أحجاج ولا جاءت عمرة. لو علمت أن فلان هنا لا جئت وأكرمته وما أشبه ذلك لو علمت أن الطريق عام حجزت تمني الخير من باب تمني الخير يعني قدر الله ولا قدر الله يبقى قدر الله يبقى قدر الله قدر الله هذا قدر الله قدر الله هذا أن نفهم أحده قدر الله هذا الشيء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله الفصل الخامس والسبعون في دوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته. الفصل الخامس والسبعون في دوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته لا غنى للمرء عنها. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما بين ذلك وفي المسند والنسائي وغيرهما أن سعدا سمع ابن له يقول: اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها. فقال سعد رضي الله عنه: لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وبحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. ففي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، وعن ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها مريبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة قلبي. هذا حديث صحيح رواه الترمذي وحسنه وصححه. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد، هذه الأحاديث في دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن دعواته جوامع عليه الصلاة والسلام، كان يتحرى جوامع الدعاء، يعني جامع الخير. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يدعو بجوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك، مثل: اللهم إني أسألك الجنة وقرب إلى أهلها ذنبا وعملا، وأعوذ من النار وقرب إلى أهلها ذنبا وعملا، من دعاء صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذك من سخطك والنار، اللهم إنك عفو تحب ويرفع عني، اللهم اغفر لي ذنبي كله يبقاه مجيدا وأوله وآخره وأنته وشره، وما أشبه هذا من الدعوات عليه الصلاة والسلام. ولما سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ابنه يدعو ويتكلف الدعاء: اللهم يسر الجنة وكذا وكذا وكذا وكذا، يعجل به من العيد وركب من النار وأغلالها وكذا وكذا، قال: يا بني لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم: سيأتي قوم يعتنون في الدعاء، فخاف عليه من هذا، ويكفيك تدعو بجوامع: اللهم إني أسألك من خير، اللهم إني أسألك من خير كله عاجله وآجله إلى آخره، تسأل جوامع الدعاء، ويكفيك عن التفاصيل. هذا كله هو مشروع الإنسان يتحرى جوامع الدعاء ويدعو به، وفي ذلك خير كثير. من هذا حديث عائشة: اللهم إني أسألك لكله عاجله وآجله، معرفه وما لم أعلم، وأعوذك من شر كله عاجله وآجله، معرفه وما لم أعلم، وأسألك الجنة ومقربها من قول وعمل، وأعوذك من النار ومقربها من قول وعمل، وأسألك الخير ما سألنا عنه فلا من شر وسلم، وأعوذك من شر ما سألنا عنه فلا من شر وسلم، كل هذا من جوامع الدعاء. اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذك من سخطك والنار. وهكذا قال أنس يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى جوامع الدعاء عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي المؤمن يتحرى الدعوات الجامعة. ومن هذا قول رسول الله: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر لي ذلك، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك ذكارا لك ذكارا لك رهابا لك مخبتا إليك أواها مريبا، اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي، سد حجتي واجل دعوتي واهد قلبي، سد لساني واغسل سخيمة قلبي. ومن دعائه كثير صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا كان يكثر يدعو بهذا عليه الصلاة والسلام، ويكثر أن يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. ينبغي المؤمن يتحرى أجر هذه العبادة ويدعو بها كما كان النبي يدعو بها عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم. قالها الآن في الدعاء ختم القرآن يأخذ ساعة، ساعة إلى ربع أحيانا، هل هذا من الدعاء الدعاء ولكن الدعاء كله طيب أكثر الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم: وما من عبد إلا الله من دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمه إلا أعطاه الله بها لها، إما أن تعدل لها ولي في الدنيا، وإما أن تدخل في الآخرة، وإما أن تعدل شبه شريف ذلك. قال: يا رسول الله إذا نكرت على الله ونحبك على الدعاء ونقول أحسن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الفصل الخامس والسبعون في جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تعوذات إلى غنى للمرء عنها. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له القائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق ببعض ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء، وكان يدعو جوامع الدعاء كما قال تعالى رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو جوامع الدعاء ويدعو ما سوى ذلك، يعني يدعو الدعوات الجامعة للخير الكثير. ومن هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ من العجز والكسل، وأعوذ من الجبن والبخل، وأعوذ من الحرم ومن عذاب القبر. الدعوة الجامعة العجز والكسل يثبطان عن كل خير، والجبن والبخل كذلك، الجبن عن الشجاعة في الحق والبخل في المال والجاه ونحو ذلك، وهكذا الحرم يفضي إلى تعب كريم، تعب في نفسه وتعب غيره، وعذاب القبر كذلك، أعوذ البلايا والمحن. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها. من دعوات الجامعة: اللهم آت يعني أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دعا إذا تكلم كلمة عادها ثلاث: اللهم إني أعوذ من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذه من دعوات عليه الصلاة والسلام ومن دعاء خلص اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن مجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. أيضا أربع دعوات جامعة: اللهم إني أعوذ من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن مجاءة نقمتك وقد جاءه مجاء ومن جميع سخطك. وكان أيضا الذي يتعول من الأشياء ذاته كما قالت عائشة كان الغالب يأتي بها في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرب. فإن رسول الله ما أكثر ما تستعين من المأثم والمغرب. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا غلب حدث كذب وعاد فأخلف. المأثم يعني الإثم يعني المعاصي، والمغرب يعني الدين، مغرب الدين. والعبد متى غلب تدخل عليه الدين وعاد وأخلف وحدث كذب، لأن الناس اليوم ما عنده شيء يخلف، يحدث بأشياء ولا يخلف بها، فيكذب بسبب عجز عن الوفاء ومحبة لإرضاء الناس، فيعطيهم الكذب ويعدهم ويخلف. من أجل هذا كان يسأل الله من المأثم والمغرب. ومن دعاء الجامع: اللهم إني أعوذ من شر ما أمت ومن شر ما لم أمت. من دعوات الجامع: أعوذ بالله من شر ما أمت ومن شر ما لم أمت. ومن دعاء العظيم: اللهم إنك أخو تحب الأخوة أخواني، اللهم إنك أخو تحب الأخوة أخواني. فينبغي المسلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوات الجامعة، يكفي من الدعاء تلح الدعاء، لأن الله يقول: ادعوني أستجب لكم. ولو في حاجة من في ضرورة إلى رحمة ربه وإحسانه فليكثر من الدعاء. وفق الله منكم. سأل الله يحفظك. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق يوم الخلق السبع سماوات توجه مع خلقه. أنواع من أنواع في رحمة العباد. عند الله في رحمة واحدة فقط، والبقية أمسكها عنده يرحم بها الناس يوم القيامة. غير الرحمة التي لا يوصف سبحانه وتعالى. هو الرحمن الرحيم الوصف له قائم به سبحانه وتعالى. رحمة قائمة به غير مخلوقة. وخلق بها رحمة أخرى يرحم بها عباده يوم القيامة. ما أنزل في الدنيا إلا رحمة الله. الله أكبر. جعل في قلوب الناس وغلب البهائم. حتى إن الذئب ترفع حافظها أول ذئب. فشذا أكثر من هذه الرحمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الفصل الرابع والسبعون في التسليم للقضاء. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الفصل الخامس والسبعون في جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته لا غنى للمرء عنها. وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أسأل؟ قال: قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الترمذي: صحيح. وفي مسند الإمام أحمد عن نبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسألوا الله المعافاة فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين خيرا من المعافاة. ففي صحيح الحاكم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سئل الله عز وجل شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. وذكر الفريابي في كتاب الذكر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل الله العفو والعافية، فإذا أعطيت ذلك فقد أفلح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لكن هذه الحديث ما يتعلق بفضل الدعاء وشرعية الدعاء. ثم كان يتعاطى صلى الله عليه وسلم من الأدعية، كان صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء والضراء إلى الله عز وجل بأنواع الدعاء، وكان يستحب جوامع الدعاء من الأدعية الجامعة التي تتبع خير الكثير كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها قال كان صلى الله عليه وسلم يدعو بجوامع الدعاء نحو يدعو ما سوى ذلك، ومن ذلك حثه على سؤال الآية والمعافاة الدنيا والآخرة، فإن العافية تشمل عافية الدين والبدن الدين والدنيا، فليس هناك شيء أفضل من العافية في الدين والبدن في عمل الدين والدنيا جميعا، ولهذا حث على سؤال العافية في الدنيا والآخرة، من سأل ربه العافية سأل ربه، ولهذا الحاج عائشة قال رسول الله لما مغفلت ذلك قال ما أقول فيه، قال قول اللهم إنك عافو تحب العفو، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو في جميع الذنوب والعفو عما قصر فيه، فذلك من أفضل الدعاء. وكذلك سؤال الله جل وعلا الجامع من الدعاء مثل اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذك من سخطك والنار، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب لها من قول وعمل، وأعوذك من النار وما قرب لها من قول وعمل، كل هذه الدعوات الجامعة. وهكذا يسأل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن دعاء عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح أنه كان يسأل ربه بالله والجنة ويتعوذ به من شقائه والنار، هذه دعوات جامعة، وهكذا يتحرك كل دعوة جامعة، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم اني اسالك الهدى والسداد، اللهم اني اسالك الهدى والغنى، اللهم ارحمني رشدي وعلي شر نفسي، اللهم قني شحاني سوى اشبه، هذه الدعوه الجامعه وفق الله جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته لا غنى للمرء عنها. وفي الدعوات للبيهقي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقول اللهم إني أسألك الصبر، قال سألت الله البلاء فسل العافية، ومر برجل يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة، فقال وما أنا تمام النعمة، قال سألت وأنا رجل خير، قال له تمام النعمة الفوز من النار ودخول الجنة. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري عن أبي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني وارحمني. وفي المسند عن بشر بن أرقاة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وفي المسند والصحيح الحاكم عن ربيعة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أليظوا بياض الجلال والإكرام فيلزموها وداوموا عليها. صلى الله الحمد لله وصلى الله وسلم ثم بعد في هذه الاحاديث وما تقدم من الاحاديث حتى على الدعوات الجامعه تغيب فيها تاسم من النبي عليه الصلاه والسلام في دعوات الجامعه، ومن ذلك اذا سال الصبر ليس ربه العابد والقيم اللهم ارزقني الصبر على الطاعات الصبر على المصائب الصبر على الصبر عما حرمت عليه اللهم ارزقني العافيه في ديني ودنياي، فرده الصبر على ما شرع الله له وعلى فرق ما حرم الله عليه لا يشرطه العادل من الدعاء العظيم اللهم احسن عاقبتنا في الدنيا وارنا بخزي الدنيا وعذاب الاخره نسال ربه ان الله يتم عليك نعمته في دينه ودنياه ويجزاه النعمه ان توفق على خير الدنيا والاخره وان استقام على دين الله حتى يتوفاه الله تمت عليه النعمه فان مصيره الجنه والنجاه من النار فينبغي الامر يكفى من الدعوات الجامعه التي فيها جمع خير كله اللهم من ياسر برضاك ورضيك واعوذ بسخطك في النار اللهم من دعاه وتحب الافراح عني اللهم احسن عاقبتنا من كلها اللهم اجر الرزق بنا وعذاب الاخره اللهم اشبه الاجر الدعوات الجامعه اللهم من ياسر الهدى والسلام اللهم من ياسر الهدى والتقى والعذاب والغنى اللهم اجر الرشد وعني من كل نفسي اللهم اجر الرشد وعني من كل نفسي اللهم ربك حنفي اللهم ربك حنفي اللهم ربك العافيه بنا حبيب المسلمين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في زوالها من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته لا غنى للمرء عنها. وفي صحيح الحاكم ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم اتحبون ايها الناس ان تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال قول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا أن يقولها في دبر كل صلاة. وفي صحيحه أيضا أن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت باسمه العظم الذي إذا دعي به أجابه وإذا سجن به عطاء. وفي المسند وصحيح الحاكم أيضا عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شداد إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاضمد هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. أرسلوا إلى هذه الأحد صلى الله عليه وسلم تقدم الدعوات كثيرة والمؤمن يدعو ما شاء الله من الدعاء ولو لم ينقل عن دعوات الطيبة التي يجد فيها يزيد من قطيعة رحم يدعو بها المؤمن بنفسه وبإخوانه المسلمين فليس له في ذلك شيء محدد بل كل ما احتاج دعوة الله تسأل بالنار والرحمة والعفو والنجاة من النار صعب من الجنة تعوذ به النار يصربه بشخصان يصربه ثلاثة على الحق حتى الدعوات. ولهذا يقول جل وعلا أدعو نفسهم وخصهم من فعل فالأدعو من أسلم وإذا سألك عبادي عني فإن القريب يريد أو تدعى إلى دعوة. من الدعوات التي حثها صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذه من الدعوات الجامعة أرسل إليها أصحابها عليه الصلاة والسلام وعلمها معاذا يدعوها في دور كل صلاة يسوع في معاه ولغير معاه في بعض اهل الصلاه قبل ان يسلم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مع الدعاء المشروع اللهم اعني على ذكرك وعلى ذكرك وعلى ذكرك وعلى ذكرك وعلى ذكرك وعلى ذكرك وعلى ذكرك وعلى ذكرك وعلى ذكرك وعلى ذكرك وعلى ذكرك وعلى ذكرك وعلى ذكرك وعلى ذكرك وعلى ذكرك فقل اللهم اني برئت نفسي ظلما كثيرا ولا يخرج الا انت كافر. هذه من الدعوات الطيبه من ذلك ما ارشد اليه المرسل الى ما سمعنا ليكفر يقول اللهم اني اشهد ان لا اله الا انت فبي أسأل الله لا لن يرعب لا حل يقنين قال أسأل الله مشكل الحبيب سيد العرب من يدعو إجابة من يدعو إجابة من يدعو إجابة من يدعو إجابة من كل أسماء العرب سبحانه وتعالى وكل أسماء إجابة من يدعو ولهذا قال تعالى ولله الأسماء والحسنى فكرهم الإنسان يتوصل بالأسماء الله اللهم من الأسماء الأسماء الحسنى سياسة العلا وتحرمي أن تصلح قلبي وعملي أن ذهب لنيقا مباركا أن أحسن خاتمتي وما أتم على هذا الدعاء الذي ذكره من شداد بن أوس الدعاء العظيم قال لك أن الناس الذهب مرة تخيل تفوت من هذه الدعوة اللهم إني أجد ثلاثة فدعوة ولازم أدعو قط وأشهد أن شفت خليلتي وحسن عبادي وأشهد قلبا سليما ولسانا صالحا وأصف من خير تعالى وأعوذ من شر تعالى وأستغفر جنة تعالى من بكاء من ولاية من تعالى هذه دعوة عظيمة ينبغي حفظها والدعاء بها اللهم من أسلك ثباتك الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك الشفاء جنة وأسألك حسن الله وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأصف من خير تعالى وأعوذ من شر تعالى وأستغفر من تعالى خير تعالى تعالى ما تنظر من دعوات الأعمال التي جاءت الأحاديث والتي لم يحمد الله إياها إلى يرى بها المصلحة لا تتقبل اللهم أصلح قلبي وعملي اللهم أصلح نيتي اللهم أصلح ولاة أمري اللهم أهدهم صراط مستقيم اللهم أرزق لهم إطعامك اللهم أكفي أعمالهم بخير اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم فقههم في الدين اللهم اجعلنا من سبيل الدعوات الطيبه ولو ما نقصت تدعو بها المؤمن في اوقات الاجابه ومن غيره ومن اوقات الاجابه ما بين الاغراض وهكذا في اخر الصلاه قبل السلام في السجود كل هذه الاوقات تدعو بها الاجابه اخر الليل تدعو في الليل كذلك ان يجوز لمن ان ينبغي يوم الجمعه قبل ان تقوى الصلاه من المر إلى أن تقصى محل جاب هكذا بعد العصر والجمعة آخرها الجمعة الذين ينتظر المغرب يتوفي أن تقصى الصلاة فهذا الوقت من أوقات الإجابة ما وفق الله من النبي صلى الله عليه وسلم. هل آخر التشهد ولا بعد الصلاة؟ آخر التشهد قبل الصلاة الصلاة بعد محل جاب يبدا الصلاة محل جاب أخرجونا فرحنا الله ورجع بعد الصلاة الحمد لله ما ظهره وقتي ما الحمد لله صحيح من الله أدعية مأثورة أدعية مأثورة صحيحة تقال بالمعنى في الصلاة أدعية مأثورة تقال الصلاة بالمعنى أو بالمعنى المختلف بالمعنى أو بالمعنى السجود في الصلاة في الصلاة الحمد لله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وتعوذاته لا غنى للبغي عنها. ففي الترمذي أن حسين بن عبيد بن خلف الخزاعي رضي الله عنه قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد إلها؟ قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال أما لو أسلمت لعلمتك كلمتين تنفعانك. فلما أسلم قال يا رسول الله علمني الكلمة اللتين وعدتني. قال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. حديث صحيح. وزاد الحاكم فيه في صحيحه اللهم قني شر نفسي وعزمني على أرشد أمري. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما تعمدت ما علمت وما جهلت. وإسناده على شرط الصحيحين. وفي صحيح الحاكم عن عائشة قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أبو بكر رضي الله عنه فقال هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء علمني؟ قلت وما هو؟ قال كان عيسى بن مريم يعلمه أصحابه. قال لو كان على أحدكم جبل ذهب دينا فدعا الله بذلك لقضاه الله عنه. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها ورحيمهما أنت رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة سواك. وفي صحيحه أيضا أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما سأل محمد ربه اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثبت الموازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وظاهره وباطنة والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فردي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا وأصحابه من اهتدى. أما بعد هذه الأحاديث أيضا التي قبلها في الحث على الدعاء والترغيب في الدعاء وأن المؤمن يلجأ إلى الله في كل أموره ولا يستكف عن الدعاء ولا يستغني وهو دائما في حاجة إلى ربه ويدعوه إلى رحمته وإحسانه وعونه وتوفيقه فنكثر من الدعاء ولا سيما في أوقات الإجابة فإن الله جل وعلا يحب أن يسأل ويحب أن يجود ويعطي العباده وهو قائل سبحانه ادعوني استجب لكم وقائل جل وعلا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الدعاء اذا دعاه وقائل سبحانه اما يريد المضطر اذا دعاه ويكسب السوء ويقول جل وعلا ادعوا ربكم تضرعهم انه لا يحب المعتدين ولا تفسر باب اصلاحها وادعوه خوفا وطلعا ان رحمه الله عليم من المحسنين. ولما اسلم حصين بن عبيد الخزاعي والد عمران علمه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين قال قل اللهم عليهم من رشدي وقني شر نفسي هاتان من جوامع الكلم هاتان كلمتان من جوامع الكلم اللهم عليهم من رشدي وقني شر نفسي او يقول عليه من شر نفسي المعنى واحد اللهم عليهم من رشدي وعليهم من شر نفسي فان يجمع خير الدنيا والاخره من أعلم من أثر الله رشده ووقع وصل نفسه فقد أفلح. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يروى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يطوف ويلح في هذا الدعاء اللهم قني شح نفسي اللهم قني شح نفسي فقال له بعض أصحابه أكثرت من هذا الدعاء فقال أما سمعت الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فإذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت وشحها بخلها وحرصها على ما المال فالإنسان قد يهلكه حرصه قد يهلك البخل حرصه على المال قد يوقعه في الحرام وفي المال بالباطل والسرقات والخيانة والغش وغير هذا. وبخله كذلك قد يحمله على ترك الواجبات والشح بما لا يضر، فإذا وقاه الله صح نفسه وعلى فلاه. وهكذا من زي يتحرى الدعوات اللهم فارج الهم وخاشم الغم مجرات المضطرين احمد الدنيا والاخره ورحمهما واغفر لي وارحمني واصلح قلبي وعملي الى غير ذلك، كل هذا مما ينبغي المؤمن ان يرابه فيها دعوات جامعه. الله وكان من تناصره ايضا اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم مني، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. ومن دعاءه اللهم انك عفو تحب الاغفر عني. ومن دعاء عليه الصلاه والسلام اللهم اني ابن البخت واعوذ من الجبن واعوذ ان رد الى ارض الرمق واعوذ من فتنه الدنيا واعوذ من عذاب الاخره. ومن دعاء اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يخرج منه الا انت فاغفر لي مغفره منك محمد انك انت الغفور الرحيم. فينبغي ان يتحرى الدعوات الطيبه. ومن دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وجزاك الله جميع التوفيق صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته لا غنى للمرء عنها. وفي صحيحه أيضا من حديث معاذ رضي الله عنه قال أوطأ. وفي صحيح الحاكم أيضا من حديث معاذ رضي الله عنه قال أبطأ عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر حتى كادت أن تدركنا الشمس، ثم خرج فصلى بنا فخفف، ثم انصرف فأقبل علينا بوجهه فقال على مكانكم أخبركم ما أبطأني عنكم اليوم، إني صليت في ليلة هذه ما شاء الله، ثم ملكتني عيني فننت فرأيت ربي تبارك وتعالى، فألهمني أن قل اللهم إني أسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت في خلقك فتنة فندني إليك منها غير مفتون، اللهم وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ثم أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق. ورواه الترمذي والطبراني وابن خزيمة وغيرهم بألفاظ أخرى. وفي صحيح الحاكم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة واخلف علي كل غائبة لي بخير. وفيه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وارزقني علما ينفعني. نعم. على اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث كلها تتعلق بالدعاء بذاتياته صلى الله عليه وسلم. تقدم من ذلك جمله ناديته صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن إذا حفظ ما تيسر منها يدعو به ويجتهد في الدعاء، وهكذا الدعوات الطيبة التي يحفظها وإن لم تنقل يدعو بما أحب، من الدعوات الطيبة التي ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم يدعو ما تيسر من طلب خير الدنيا والآخرة. ومن ذلك هذا الحديث أن قول صلى الله عليه وسلم صدق أخر فرص فيه ذات يوم إلى آخر وقتها ثم جاء فصلى به المفطر وأخبره أنه وأرد النوم ورؤية ربه النوم ثابتة من حديث وقد صنف حافظ الرجل كتابا في هذا في سنة اختيار الأولى في اختصار الملائكة الأعلى الملائكة الأعلى وذكر هذا الحديث وغيره ويرؤيا منام أما اليقظة فلم يره لما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أرى أو الله في الآخر قال رأيت نورا وقال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن أحد من غير ربه حتى يموت والله سبحانه لا يراه في الدنيا لأن رؤيته نعيم عظيم عالم نعيم فادخره لأولياء الأحد والدنيا ليست دار النعيم دار ابتلاء وامتحان دار اختبار دار عمل فلهذا ادخر الله رؤيا لأوليائه يوم قيامه في الجنة ولكن رسول رأى ربه رؤية المنام وعلمه وألهمه هذه الدعوات اللهم إني أسألك الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر وترحمني وإذا أردت بقوم فتنة فاقبل منك أنا مفتون اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك وهكذا من دعاء الله فاني ما علمتني وعلم ما ينفعني وارزقني علما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال اللهم قنعني ما قدرتني وبارك لي فيما اعطيتني واخلق لي كل غيبة بخير فهذه دعوات الناس كلها دعوات طيبه يدعو بها اللسان مثل ما تقدم الدعوات الاخرى اللهم اني انا به وشفه وحسن عباد اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين اللهم انك عفو تحب العفو عني كان يدعو في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله يكفره وذله واوله واخره وعنده وشره وعلم الصديق ان يقول في صلاته اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من اجل وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ومن الدعاء العظيم الجامع الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح لي ديني الذي لا يصلح الامر واصلح دنياي التي فيها معاش واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياه سياتي في كل خير واجعل موت راحتي من كل شر اخرج مسلم في الصحيح. هذا الدعاء عظيم جامع اللهم اصلح لي ديني الذي لا يصلح الامر واصلح دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياه سياتي في كل خير واجعل موت راحتي من كل شر. ومن دعائه العظيم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرامي في امري وما انت اعلم مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمي وكل ذلك عني اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم مني انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. ومن دعائه اللهم اني ارجو من غلبه الدين وغلبه العدو وشناته الاعداء اللهم اني ارجو من جهد البلاء من طرف الشقاء ومن سوء القضاء ومن شناته الاعداء وغيرها من الدعوات السابقه. فالمسلم يدعو ما تيسر في سجوده في آخر التحيات في آخر الليل في الأذان والإقامة في آخر أيام ساعة الجمعة بعد العصر وهو ينتظر الصلاة وهكذا في عند جلوس الخطيب على المغرب والجمعة إلى أن تقرأ الصلاة كل هذه الأوقات فيها دعوات مستجابة يوم الليل كذلك. ومن يتحرى الخير ويتحرى الكلمات الجامعة والدعوات الجامعة يدعوها بإخلاص وصدق ورغبة ما عند الله نسأل الله أن يجعلنا التوفيق والهداية. أحسن الله إليك. هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحي المسكين كبن بزر من رسول الله؟ جاء حديث ضعيف سنة في الجماعة نسوي هذا حديث ضعيف. اللهم أحي الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الفصل الخامس والسبعون في دوامها من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته لا غنى المنهل عنها. وفي صحيح الحاكم أيضا من عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدعو قال فأعوذ بك من الشر كله لآذنه وآذنه ما علمتني وما لم أعلم فأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل فأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. ففيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى سلمان الخير فقال له إني أريد أن أنبحك كلمات تسألهن الرحمن فقرب إليه فيهن. أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم أنت الأول لا أما بعد هذه الأحاديث فيها الحث على الدعوات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه الدعاء مطلوب وهو مشروع للمؤمن فينبغي له يكثر من الدعاء لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب له ورب سبحانه يسأل الله من فضله يحب أن يسأل جل وعلا ومن الدعاء في شهادة لله لأن سبحانه غني يسمع دعاء الداعين ويرحمهم ويعطف عليهم من هذا من دلائل الدعاء فلهذا شرع الله لعباده الدعاء لأنه يتضمن إيمان فيه وإعترافه بوجوده لأنه غني حميد وأنه الرحمن الرحيم وأمر المسجد على عباده وأنه الذي يقوم بأرزاقهم أنه هكذا سبحانه وتعالى فخلى خالقهم ورازقهم يجب أن يتكفل بأرزاقهم ولكن شرع له سبحانه مع هذا أن يعبده بالدعاء وأن يسأله فضله الدعاء كيف الإنسان مع أهمه كل دعاء ليس فيه ولقد لا تحب ادعوه يسأل الغنى عن الناس سببها العافية سببها الصحة سببها فيه صالحة سببها زوجة صالحة نسأل الله ربه المغفرة كثير من النجاة من النار ولا غير ذلك ولا سوى التي من كل أهل الرسول إذا تسأل حفظه تكون أفضل من غيره من هذا الدعاء الحادي عشر اللهم إني أسأل الخير كله عاجله وآجله ما علمت من ما تعلم وأعوذ من الشر من الشر كله عاجله وآجله ما علمت من ما تعلم وأسألك من هذه ما سأل من عنده في البيت شر شر أنا أعلم من شر ما استعار من عنده في البيت شر شر وأسألك الجنة ما قبلها من قول بعد وأعوذ من النار وما قبلها من قول محمد وأسألك أن تجعل كل أنوار قولك بخير من يفرق على شدة عن دعوة المانعة من الدعاء الآخر يعلمها عائشة اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنك من هذا الدعاء الآخر اللهم يسرك إيمانا في صحة وإيمانا وإيمانا في حسن خلق وأسألك الله فضل الرحمة والعافية وأسألك رحمة الإيمان يتبع الفلاح صلاح يتبع الفلاح كل هذا من الدعوات الطيبة فليس يتحرى الدعوات الطيبة التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم أو في نفسها طيبة صالحة فيدعو بحضوره في ليله النهار في يوم الليل في اخر الليل في اخر الصلاه في سجوده في طريقه وماشي في مضطجعه في الراسه يدعو الله ما تيسر مع الذكر يذكر الله ويدعو ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا مما احب الله منه واتقى الله منه